بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لا يزال السياق في ذكر قصة آدم وزوجه في الجنة، فيقول الله جل وعلا: وقلنا، والقائل هو الله جل وعلا، لكن لأنه هو العظيم حقا يعبر بما يدل على العظمة، وإلا هو واحد فرد صمد. قال: وقلنا، والقائل هو الله، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، السكن هو الاستقرار في المكان والمكث فيه، فقد أمر الله عز وجل آدم أن يسكن في الجنة هو وزوجه. ومن هنا قال بعض أهل العلم: هذا دليل على أن حواء قد خلقت من آدم قبل دخول الجنة، وقال بعضهم: بل خلقت بعد دخول الجنة. والحاصل أن هذه الآية تدل على أن الله أمر آدم هو وزوجه أن يسكنوا الجنة ويستقروا ويثبتوا فيها، والجنة هي جنة الخلد. ولهذا تنازع العلماء في المراد بالجنة هنا، فمن العلماء من قال: المراد بهذه الجنة هي جنة أو بستان غير جنة الخلد. والدليل على ذلك قال: أن جنة الخلد من يدخلها لا يخرج منها أبدا، وأن جنة الخلد قد حرم الله على إبليس أن يدخلها، وأن جنة الخلد لا معصية فيها، وهذه الجنة حصل فيها ما حصل. وقال جمهور المفسرين: بل المراد بها جنة الخلد، ولكن في ذلك الوقت لحكمة عظيمة جعل الله عز وجل أن آدم يدخلها ثم يخرج منها، وأنه يحصل فيها شيء من المعصية، معصية آدم، لكن بعد ذلك جعل الله عز وجل الجنة دار خلود، من يدخلها لا يخرج منها، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ففي ذلك الوقت وفي ذلك الزمان كان من دخل الجنة أو يمكن لآدم أن يدخلها وأن يخرج منها، لكن بعد نزول التكليف وإرسال الرسل وإنزال الكتب صار الأمر أن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا. وهذا القول هو القول الحق، أن المراد بها جنة الخلد، والأدلة على ذلك كثيرة. فمنها قوله جل وعلا في كتابه الكريم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذا الوصف، هذه الجنة التي قال الله لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لا يأتيك الجوع ولا يصيبك العري، ولا تظمأ، لا يصيبك العطش، ولا تضحى، لا تتعرض لضوء الشمس والحرارة، أن هذه الصفات إنما هي صفات جنة الخلد. وأما ما عداها من الجنان كجنان الدنيا، لأن الجنة هي البستان، الجنة هي البستان كثير الأشجار كثير الأغصان، قيل له جنة لأن أغصانه تجن وتستر من بداخله. فجنان الدنيا ومزارع الدنيا وبساتين الدنيا ليس فيها هذا، من يدخلها يظمأ ويصيبه ضوء الشمس ويجوع ويعرى، فهذا وصف جنة الخلد. والدليل الثاني أيضا حديث الشفاعة وهو في البخاري ومسلم، وفيه أن الناس يذهبون إلى آدم يريدون منه أن يشفع عند ربهم ليفصل بينهم، فيقولون يا آدم خلقك الله، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا عند ربك. فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. فهذا نص صريح أن المراد بالجنة هي جنة الخلد. وأيضا مما يدل على ذلك الحديث المتفق عليه أو حديث موسى قال يا آدم أخرجتنا بخطيئتك من الجنة، أخرجتنا بخطيئتك من الجنة. فالجنة هي جنة الخلد، ولكن كونه حصل فيها تكليف لآدم ونهي عن شجرة معينة وحصل منه معصية ثم أخرج منها في ذلك الوقت وذلك الأوان، والله عليم حكيم، كان يمكن من يدخلها يخرج منها، لكن بعد ذلك صار قضى الله من أمره وقدر أن جنة الخلد من يدخلها لا يخرج منها أبدا، وأنها دار نعيم لا تكليف فيها ولا معصية فيها، وليس فيها وليس الدار عمل، وإنما هي دار ثواب وجزاء. وكذلك من النصوص التي تدل على هذا قوله قلنا اهبطوا، والهبوط هو إنما يكون من أعلى إلى أسفل، وهذا دليل أنها جنة الخلد، لأن جنة الخلد فوق السماء السابعة كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وزوجه هي حواء. قال وكلا منها رغدا، كلا منها أي من هذه الجنة، كلا منها رغدا. الرغد هو العيش الهنيء الواسع، فكلوا منها عيشا واسعا رغيدا، فالجنة كلها حلال لكم، كلوا ما شئتم ولا تقرب هذه الشجرة. فنهاهم عن شجرة بعينها، وأما بقية الأشجار فأذن لهم أن يأكلوا من الجنة مما شاءوا عيشا رغدا أي واسعا هنيئا مريئا، ولا تقرب هذه الشجرة. وتنازع العلماء في هذه الشجرة، فقال بعضهم هي شجرة السنبلة، هي شجرة السنبلة، وقيل بعضهم هي شجرة الحنطة، وقال بعضهم هي شجرة البر، وقال بعضهم هي شجرة الزيتون، وقال بعضهم هي النخلة، وقال بعضهم هي الكرم أي العنب. ولكن هذه الأقوال ليس عليها دليل صحيح صريح. نعم جاءت فيها أخبار بني إسرائيل، لكن لم يسمي الله جل وعلا هذه الشجرة في القرآن، ولم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. والله جل وعلا عليم حكيم. هذه الشجرة لو كان يترتب على معرفة نوعها أو اسمها مصلحة للعباد لبينه الله، ولكن لا يترتب على هذا شيء، لأن آدم يعرف هذه الشجرة هو وزوجه وأكل منها وتاب الله عليه وغفر له وانتهى الأمر. بل حتى لو كانت شجرة البر أو النخلة أو غيرها، ليس لأحد أن يقول لا يجوز لأحد أن يأكل الآن من النخلة أو يأكل من البر، هي شجرة بينها الله لآدم وعرفها آدم، فلا داعي لتعريف اسمها. ولهذا يقول الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره، يقول والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكل منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. ثم ذكر بقية قوله، فيقال نهاه الله عن شجرة بعينها يعرفها آدم، قد تكون هي البر، وقد تكون هي النخلة، وقد تكون هي الحنطة، وقد تكون هي السنبلة، وقد تكون الزيتونة، وقد تكون الكرم، الله أعلم بذلك، لكن لا نستطيع الجزم بشيء من ذلك لأنه لم يرد عندنا دليل، فلا نقول على الله ولا في كتاب الله بغير علم، ولا مصلحة لنا في معرفة هذه الشجرة، في معرفة اسمها ونوعها، لأنها شجرة خاصة لآدم، وأما نحن فقد أحل الله لنا الحلال وخلق لنا ما في الأرض جميعا نأكل منه ما لم يكن هناك دليل على تحريم هذا النوع من النبات أو غيره. قال جل وعلا ولا تقرب هذه الشجرة، وسيأتي إن شاء الله في سورة الأعراف في غيرها من السور أن الشيطان جاء إليهما لأنه عدو، وقد مر معنا ليلة البارحة أنه استكبر وعصى فأخزاه الله وكفر بذلك وطرده من الجنة، وأضمر العداوة لآدم وذريته، وأقسم بين يدي رب العزة والجلال أن يحتنك ذرية آدم كلهم، وأن يضلهم، وأن يغويهم، فهو عدو. ولهذا الله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتخذ عدوه الذي أقسم على العداوة وأخبر الله أنه عدو مبين، لا يجوز للإنسان أن يتخذه صديقا له، يتخذه يطيعه، يعمل بأوامره، يعمل بالذنوب التي يأمر بها الشيطان، هو لا يدلك على الخير، هو عدو لك، وأقسم على هذه العداوة وعلى إضلال بني آدم، وأقسم للوالدين أو للأبوين آدم وحواء، أقسم لهم أنه لهم من الناصحين، وأن هذه الشجرة إذا أكل منها أنهم يخلدون ولا يموتون ويكون لهم الملك الدائم الأبدي السرمدي، إلى أن أكل منها فكان سببا في خروجهما من الجنة. قال جل وعلا ولا تقربا، وهذا أبلغ في النهي، لأنه إذا قال لا تقربا فهو يشمل كل طريق يوصل إلى المعصية. قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تفعلوا الزنا، وإن كان فعل الزنا داخل في النهي عن القربان، لكن ولا تقربوا أبلغ في التحريم، فلا تقربوا الزنا يعني حتى الطرق التي توصل إليه كالنظرة إلى المرأة الأجنبية أو غيرها من الأمور التي توصل إلى الزنا أو الخلوة بالأجنبية أنت منهي عنها لئلا توصلك إلى المحرم، ولهذا بت الله تحريم هذه الشجرة على آدم وزوجه وقال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فتكون بسبب ذلك إذا قربتماها وأكلتم منها تكون من الظالمين، الظالمين لأنفسهم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والمراد أنكم إن أكلتم منها وضعتم أنفسكم موضع سخط الله وعقوبته بدلا أن تكونوا في طاعة الله ومرضاته، فتكونا من الظالمين بأكلكما من الشجرة. والظلم أنواع، منه ما هو ظلم أكبر وهو الشرك بالله والكفر بالله، كما قال جل وعلا عن لقمان قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ويطلق الظلم على ما هو دون ذلك، فقد يكون ظلم النفس وقد يكون ظلم الآخرين لا يصل إلى درجة الكفر، لكن المعاصي كلها ظلم، ظلم للنفس لأن صاحبها يعرضها لمعصية الله جل وعلا ولعقوبته. قال فأزلهما الشيطان عنها، فأزلهما من الزلل يعني فأوقعهما في الزلل والخطأ، أوقعهما في الزلل والخطأ في حق هذه الشجرة فأكلا منها، أوقعهم في الزلل والخطأ وهو الأكل من هذه الشجرة التي نهاهم الله جل وعلا عن الأكل منها، وهذه هي قراءة الجمهور. وقرأ حمزة فأزالهما، فأزالهما وهو من الإزالة والتنحية، فمعنى فأزالهما على هذه القراءة فنحاهما وأبعدهما عن الجنة بسبب هذه الشجرة، بسبب الأكل من الشجرة. فأزلهما الشيطان لأنه عدو مبين، وذلك على ما سيأتي مفصلا من إغرائه للأبوين وتسويره لهما وإقسامه كاذبا على ما قال لهما. فأزلهما الشيطان عنها أي عن هذه الشجرة، وعن هنا قال بعضهم أي بسببها، وقيل معنى عنها يعني أنه أوقعهما في الزلل فحادوا عن الزلل، فحادوا عن الصواب في حق هذه الشجرة، وكان ذلك بسبب إغراء الشيطان لهم وبسبب أكلهما من هذه الشجرة، وقع في معصية الله جل وعلا. قال فأخرجهما مما كان فيه، فأخرجهما أي تسبب الشيطان في إخراجهما، الذي أخرجهما هو الله، ولكن الشيطان لما كان هذا عن أمره وتسويله كان مخرجا لهما، فلما أطاعاه وصل بهما الأمر إلى الخروج بسبب طاعتهما للعدو المبين. فأخرجهما مما كان فيه، مما كان فيه أصلها من ما كانوا، مما كانوا من ما، فأدغمت الميم في النون، النون في الميم، والمراد أن ما هنا موصولة تقدير الكلام. فأخرجهما من الذي كانا فيه، وهو العيش الرغيد في الجنة، أخرجهم الله عز وجل مما كان فيه وهي جنة الخلد، فأخرجهما مما كان فيه. ثم قال جل وعلا وقلنا اهبطوا، وقلنا القائل هو الله جل وعلا، اهبطوا أتى بضمير الجمع، قالوا لأن الذين هبطوا أهبطهم الله آدم وحواء وإبليس فهم جمع، ولهذا قال اهبطوا منها، وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، المراد بعضكم لبعض آدم وحواء وإبليس فريقان، آدم وزوجه وإبليس. فأخبر الله عز وجل أو أمرهما بالهبوط من الجنة إلى الأرض، وستبقى العداوة بينكم، فإبليس عدو لبني آدم، عدو لآدم وذريته أبدا دائما، لا يمكن أن يكون في وقت من الأوقات صديقا أو نافعا بارا ببني آدم. كذلك بنو آدم وأبناؤه أعداء للشيطان لأنه عدوهم، يأمرهم بالفحشاء والمنكر فهو عدوهم. اهبطوا بعضكم لبعض عدو، والهبوط هو النزول من أعلى إلى أسفل، وهذا من أدلة القائلين بأنها جنة الخلد. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ولكم في الأرض إذا هبطتم إليها مستقر، مكان تقرون به تسكنون وتعيشون، ولكم أيضا فيها متاع، تكفل الله عز وجل بأن يمتع عباده، يرزقهم يكسوهم يعطيهم ما يتمتعون به في هذه الحياة، ومتاع لكن إلى حين، إلى وقت، إلى وقت مجيء الأجل، فالإنسان يستمتع في هذه الحياة ويعيش ويمتع لكن ليس أبديا إلى أن يأتي الأجل المحتوم، الساعة التي لا يستقدم عنها ولا يستأخر. وبعد ذلك من كان مؤمنا رجع إلى جنة الخلد، إلى المكان الذي أخرج منه أبونا، ومن كان كافرا عياذا بالله من ذلك سار إلى النار وبئس المصير. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في وصف الجنة وفي ذكر خروج آدم منها، يعني معنى كلامه يقول: وهل نحن إلا سبي العدو، فهل نعود إلى على كل حال ذكر يعني حصل كلامه قال يعني نحن سبي العدو فأخرجنا من الجنة، فهل نعود إلى مكاننا الأول ونسلم أو لا؟ فلا شك أن من آمن وعمل عملا صالحا أنه يعود إلى المكان الذي سبي منه وأخرج منه وهو الجنة، وإن كان كافرا نعوذ بالله يعود إلى النار ويصير مآله إلى النار. فالحاصل أن الله جل وعلا قال في آية أخرى قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بل في هذه الآيات، الآيات التي تليها أو قبل ذلك، نقول نعم هذا قول ابن القيم رحمه الله، يقول: ولكننا سبي العدو فهل، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، نعود إلى الوطن الذي كان فيه أبونا آدم وهو الجنة ونسلم من النار أم لا؟ طبعا لا يعود إلى المكان الأول إلا من أطاع الله ومات على طاعة الله عز وجل، وأما من كفر وأعرض فلا يلومن إلا نفسه. قال الله جل وعلا: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن المتاع إلى الحين على الصحيح المراد به يتمتع الإنسان إلى أن يأتيه الأجل، وقال بعض أهل العلم بل المراد به إلى وقت قيام الساعة، لأن الإنسان إذا مات فإنه يقبر في الأرض أيضا ولا يكون إلى الجنة إلا في الآخرة، ولكن الصواب أن الإنسان إذا مات قامت قيامته الصغرى، فإن كان من أهل الجنة تكون أرواح الشهداء وأرواح المنعمين في الجنة ويتنعمون بها، وإن كانت أبدانهم في الأرض إلى أن يبعثهم الله جل وعلا وينشرهم يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقى يعني استقبل وأخذ كلمات، وهذه الكلمات تنازع العلماء فيها، فقيل هذه الكلمات هي علم شأن الحج، وهذا قول ابن عباس قال علم شأن الحج يعني مناسك الحج، وقال جمهور أهل العلم قالوا المراد به بهذه الكلمات هي قوله جل وعلا: ربنا، نعم هي قوله جل وعلا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما جاء في سورة الأعراف. قالوا هذه الكلمات ألهمها أو علمها الله عز وجل لآدم، فتلقى آدم هذه الكلمات وقبلها هو وزوجه ودعوا بها فتاب الله عز وجل عليه. ولهذا الدعاء بهذا الدعاء شأنه عظيم، الدعاء بهذا الدعاء شأنه عظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وهذا هو الراجح وعليه جمهور المفسرين، وهو ثابت عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم من السلف، وجاء أيضا عن بعض الصحابة أن المراد بهذه الكلمات هو ما جاء في سورة الأعراف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم، وهذه هي القراءة المشهورة، آدم بالرفع هو الذي تلقى، وكلمات بالنصب، فتلقى آدم كلمات من ربه، وقرئ فتلقى آدم من ربه كلمات، على أن آدم على أن المتلقي هي الكلمات، وهي قراءة سبعية، ولكن المعنى لا يخرج عما قلنا أن آدم استقبل هذه الكلمات وأخذها، أو هذه الكلمات قيلت لآدم فأخذها ودعا بها فتقبل الله توبته وتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذا دليل على عظم شأن التوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها، وهذا من رحمة الله بالخلق، فإن الله هو التواب الرحيم، يعمل العبد ما يعمل من الذنوب ما شاء الله، قد يعمل بالذنوب لخمسين سنة أو أكثر أو أقل، فإذا تاب التوبة النصوح غفر الله له كل ما سبق. أي كرم أعظم من هذا يا أخو؟ أي كرم أعظم من كرم ربنا جل وعلا؟ يعيش الإنسان ما عاش فإذا تاب توبة نصوحا غفر الله له ذنوبه كلها وأزالها، لا تبعة عليه منها، بل قد يبدل سيئاته حسنات، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا لابد أن يعرف الإنسان ما هي شروط التوبة النصوح الخالصة التي إذا حققها فعلها العبد غفر الله له ما سلف. قالوا أن يتوب مخلصا لله، يعني يقلع عن هذا الذنب، يترك هذا الذنب تقربا إلى الله، خوفا من الله، رغبة فيما عند الله. الشرط الثاني أن يقلع عن الذنب، يقلع ويتركه، لا يقول بأنه مثلا تاب من الربا ولكنه لا يزال يرابي، لا يقول أنه تائب من هذا الذنب وهو مستمر عليه. الشرط الثاني لا بد أن يندم على فعله، يندم على فعل هذا الذنب ويتمنى أنه ما فعله. وهنا أنبه إخواني على أن بعض الناس إذا تذكر بعض أفعاله في حال الصبا وحال الشباب وبعض الذنوب تجد أنه يتكلم فيها ويذكرها مستأنسا مسرورا، لا ينبغي لك. إذا أولا لا ينبغي، يا أخي سترك الله فاستر نفسك، الله سترك، الناس الذين معك الآن لا يعرفون ما كنت تفعل من الذنوب، فلماذا تفضح نفسك؟ سترك الله فاستر نفسك واستتر بستر الله. الأمر الثاني أنه قد يحتاج إنسان أحيانا أن يذكر مثل بعض الأشياء من باب العبرة والعظة والنهي أو ذكر بعض الأمور المتعلقة بها، لكن لا ينبغي أن يذكره وهو مسرور مستأنس بها، يقول كنا مستأنسين وكنا كنا في أنس، كنا في راحة تلك الأيام، يعني كأنه مو بنادم على هذا الذنب، كأنه يتمنى أنه يعود. لابد أن يندم على فعله. والشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إليه أبدا، يعزم خلاص ما يرجع إلى هذا الذنب. لكن مثلا قد يكون بعض الناس عنده معصية، عنده ذنب، فإذا جاء رمضان تركه، قال يا إخوان يا شباب رمضان كريم بعد رمضان، يعني إقلاعك فقط في رمضان؟ لا، لابد من العزم المؤكد أنه لا يعود إلى هذا الذنب. أو إذا مرض جاءه المرض قال خلاص أنا أقلع عن هذا الذنب، لكن إذا شفاني الله أرجع إليه، لا، لابد من العزم المؤكد أنه ما يعود إليه. وإذا كان في حق آدمي لابد أن يرد المظلمة إلى أهلها، يرد المظالم، ولا أخذت مال من شخص رد المال إليه، ظلمته في أرضه، ظلمته في شيء رده إليه. صحيح أنه قد يورث إشكال، لكن ما هو لازم أنك ترد إليه المال وتقول أنا الذي أعطيتك، ما هو لازم، ما تقول أنا الذي أخذته منك، أو هذا سرقته منك أو كذا، للإنسان أن يرده ويوصله إليه بطريقة أو بأخرى. يمكن أن يكتب أو يضع المبلغ الذي سرقه أو أخذه بظلم في ظرف أو نحوه، ويكتب عليه إلى فلان بن فلان هذا المال لك، أخذه شخص ورده إليك ويرجو أن تسامحه مثلا، ولا في داعي يكتب اسمه، ويضعه في سيارته، يضعه تحت باب بيته، أو يوصله له بطريقة أخرى، أو يقول هذا مال لك عند شخص، هذا الشخص أراد أن تأخذه وجعل المال عندي. يعني تعرض في المعارض مندوحة عن الكذب. فالحاصل الإنسان لابد أن يرد المال ويتحلل من أهله، لكن أحيانا قد لا يعرف صاحب المال ولا يعرف صاحب الدكان الذي أخذ منه، سافر أو ذهب أو مضى. نقول في هذه الحال عليه أن يدفعه للفقراء والمساكين بنية التخلص، بنية صاحبه، بنية صاحبه وبنية التخلص، ما هو بنية الصدقة عن نفسه، وإنما بنية الخلاص والفكاك من حقوق الناس. وإذا كان المظلمة في العرض وما شابه ذلك، إذا أمكن أن يعني يستبيحه ويستحله من غير أن يحدث شر أعظم فليفعل. وأما إذا كان لو أخبره بهذه الأمور ستقع فتنة أعظم وشر أعظم، ففي هذه الحالة يكتفي بالاستغفار والتوبة والدعاء لأخيه بظهر الغيب، وذكره بالخير في المجالس التي ذكره فيها بسوء، يكفي هذا، لأن قاعدة الشريعة تحصيل أعلى المصلحتين ودفع أعلى المضرتين. لو قال له أنا قلت فيك كذا وكذا وطعنت فيك بكذا وكذا قد يؤدي إلى فتنة أعظم، يكفي التوبة والاستغفار والدعاء له بظهر الغيب وذكره بالخير في المجالس التي ذكره فيها بغير ذلك. فإذا حصل هذه التوبة فهي التي تجب ما قبلها. لكن يرد إشكال، وهو أن بعض الناس يتوب من الذنب، مثلا بعض الناس يتوب الله عز وجل من ترك التدخين، مثلا يترك الدخان بشروط التوبة المعروفة، فإذا تحققت غفر الله لك هذا الذنب، ما تسأل عنه مرة ثانية. لكن لو عادت المؤاخذة، لو عاد إليه مرة أخرى، هذا يحصل، يرجع الإنسان إلى الذنب مرة أخرى. نقول إذا رجع إلى الذنب تعود عليه المؤاخذة من جديد، لكن الذي غفر قد غفر، غفره الله، لكن الذنب الذي ابتدأ به من جديد يؤاخذ به من جديد من غير أن يتعلق بالذنب السابق، لأن الذنب السابق قد غفر. فإن تاب تاب الله عليه. ولهذا ينبغي الإنسان مهما يعمل من الذنوب يكثر من التوبة والاستغفار. توب إلى الله، الله جل وعلا يأمرنا يا أخوان بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله يدعونا إلى التوبة بالليل والنهار، قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وسمى نفسه بالغفار وغافر الذنب الغفور، كل ذلك حثا للعباد على التوبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي بعض الألفاظ بعض الروايات إنك أنت التواب الرحيم. وقال توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي لفظ 100 مرة. والله جل وعلا يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذه ثمرات الاستغفار والتوبة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ثمرة الاستغفار. ولا شك أن المسلم يا أخوان ينسى ذنوبه. يعني أنت لو قيل لك تذكر ذنوبك قبل 10 سنوات تقول الله ما أتذكر شيئا منه. لكن لا شك أن الكبائر، كبائر الذنوب لا بد لها من توبة، لأن الذنوب قسمان كبائر وصغائر، فالكبائر لا بد من توبة، لأن الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وأما الصغائر فتكفرها الأعمال، تكفرها صلاتك، صدقتك صيامك يكفر عنك الصغائر. ولكن كما أشرت الإنسان يصعب عليه تذكر الذنوب، لكن أرشدنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم نبينا وقدوتنا إلى دعاء عظيم يشمل الذنوب كلها. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده، في سجوده يعني بعد أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، بعد أن يأتي بالذكر الواجب كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما نعم، كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره على نيته وسره، هذا كان يقوله في السجود، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره على نيته وسره. هذا يأتي على الذنوب كلها، يأتي على الذنوب كلها ما يترك شيء، القديم والحديث، السر والعلانية، الصغير والكبير. وإذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في التشهد الأخير بعد أن يأتي بالتحيات والدعاء الواجب، ثبت عنه أنه كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وجاء في بعض ألفاظ الحديث لكن في غير التشهد إنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. احفظ هذا الدعاء يا أخي، احفظ هذا الدعاء بارك الله فيك، وادعو فيه في سجودك، وادعو فيه في التشهد الأخير حتى يكون سبب لأن يكفر الله عنك عز وجل ذنوبك. والله ما تتذكر لا أنت ولا غيرك ما مر من الذنوب، ولا يستهين الإنسان في أمر الذنوب يا أخوان، لا تستهين في أمر الذنوب حتى الصغائر. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الذنوب فقال مثل الذنوب محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا منزلا فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأججوا نارا وأظلموا نارا عظيمة وطبخوا وعملوا طعامهم مع أنه عود يسير وصغير. فكذلك الذنوب مع مرور الليالي والأيام كم يكون عند الإنسان، وكل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ يا أخوان، ما في أحد ما يخطئ، بل نخطئ بالليل والنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فلا بد من الخطأ لكن علينا التوبة، عود لسانك، عود لسانك الاستغفار. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر صبيحة كل يوم 100 مرة من أذكار الصباح، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة. عود لسانك على الاستغفار وانوي به جميع الذنوب، واحفظ هذه الدعوات في أوقات الإجابة، في السجود، في التشهد الأخير، بين الأذان والإقامة، في أوقات الإجابة اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، حتى تلقى الله عز وجل وقد أزال عنك هذا الحمل الثقيل الذي إذا لقي العبد ربه به على خطر من المؤاخذة، ويعني أن يؤاخذ بتبعة هذه الذنوب. قال إنه هو التواب الرحيم. إذن الله عز وجل سمى نفسه وصف نفسه بأوصاف وسمى نفسه بأسماء، لذلك حكمة يا أخوان. كم تجد في القرآن من أسماء الله؟ الكثير. لماذا؟ لحكمة عظيمة، لتتعرف على ربك، لتعرف من هو ربك جل وعلا. فإذا عرفت أنه التواب تطلب منه أن يتوب عليك، إذا عرفت أنه الرحيم تطلب منه أن يرحمك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فعلينا أن نلجأ إلى الله ولنبشر. أبشر أنك إذا دعوت الله، الله جل وعلا يفرح بدعائك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، حديث صحيح، من لم يسأل الله يغضب عليه. والله يقول في كتابه وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم، وقال واسألوا الله من فضله. قال سفيان: والله ما أمرنا الله بالسؤال إلا لأنه سيعطينا، ما أمرنا أن نسأله إلا لأنه سيعطينا، فاسأله مغفرة الذنوب، اسأله النجاة من النار، اسأله دخول الجنة إلى غير ذلك. فينبغي الإنسان أن يحرك لسانه، وهذا يا أخوان من تيسير الله على العباد، يعمل ما يعمل فإذا تاب تاب الله عليه. ولهذا جاء في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا في البخاري لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على غلام يهودي في الاحتضار قال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير له، فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرجت روحه في الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ختم له، كان على الملة اليهودي، يهودي ابن يهودي، كل أعمال اليهود كفر وضلال، ولكنه في آخر لحظة ختم الله له بالشهادتين فتاب الله عليه وغفر له ما سبق من ذنبه. فعلينا الإكثار من التوبة والاستغفار. ولهذا جاء في الحديث، في الحديث يحسنه بعض أهل العلم، وفي سنده مقال أنه أن الشيطان قال: أهلكت بني آدم بالذنوب، فكسروا ظهري بالاستغفار، يذنبون يذنبون، فإذا استغفروا وتابوا تاب الله عليهم وغفر لهم، إنه هو التواب الرحيم. ثم قال سبحانه وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. قلنا، القائل هو ربنا جل وعلا، اهبطوا منها أي من الجنة جميعا. وقد مر معنا أنه آدم وحواء وإبليس. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى، إذن إذا جاء الهدى الناس قسمان لا ثالث لهم، القسم الأول يتبع الهدى والآخر يعرض عنه. فمن تبع هداي، لكن ما هو الهدى؟ قال العلماء، قال أبو العالية: الهدى هو الأنبياء والرسل والبينات والبيان. هو الأنبياء والرسل والبينات، هذا هو الهدى الذي يأتي من الله عز وجل. وقال مقاتل: الهدى هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحسن: الهدى هو القرآن. قال ابن كثير رحمه الله: وهذان القولان صحيحان، وقول أبي العالية أعم. فالهدى هو البينات، الرسل، الكتب السماوية ومنها القرآن، الرسل ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع الهدى الذي جاء من عند الله فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم، إذا اتبعوا لا يخافون مما أمامهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم ومضى، لأن مآلهم إلى الجنة، والجنة من دخلها يسعد فلا يبأس فلا يشقى، وينعم فلا يبأس، فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما سبقهم. لأن الإنسان قد في الدنيا يفوته أن يكون مثلا غنيا، أو يكون عنده الولد، أو يكون عنده شيء، لكن إذا أدخله الله الجنة ما يحزن على ما فات، ما يقول فاتني كذا وكذا، لأن الله أعطاه من النعيم أضعاف أضعاف ما فاته، فلا يحزن على ما فاته ولا يخاف مما أمامه من الأهوال، لأنه ثبت على الإيمان. وجاء في آية أخرى في سورة طه قال الله جل وعلا: اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هنا قال: من تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهناك قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. إذن إذا اتبعت الحق يا عبد الله، اتبعت القرآن، اتبعت السنة، اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبشر بخير عيشة وخير حياة، فلا تضل في الدنيا ولا تشقى في الآخرة، وهذا هو السعادة. ولهذا لا سعادة في هذه الحياة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سعادة إلا بالعمل بهذا الدين واتباعه، فلا يضل ولا يشقى. قال والذين كفروا بآياتنا، هذا الصنف الثاني، إذا نزل الهدى هناك من يتبعه، فمن اتبعه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن الذكر وهو القسم الثاني، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين كفروا، كفروا بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به الرسل، كفروا بالكتب، كفروا بالحق، وكذبوا بآياتنا، لأن الله جل وعلا ينصب آيات، والآيات هي العلامات والدلائل والبينات التي تدل على الحق. فالله جل وعلا جعل آيات كثيرة تدل على وحدانيته وعلى أنه هو المعبود الحق، تدل على الحق، منها آيات، آياته التي هي كتبه وكلامه، منها آياته بعث الرسل، منها آيات في الآفاق، الأرض والجبال والشمس والقمر، منها آيات نفسية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كلها دلائل تدل العاقل الذي يتدبر ويفقه ويتأمل، تدله على وحدانية الله وعلى قدرته وأنه هو المعبود وحده لا شريك له. لو تتفكر في نفسك الآن، هذه الروح ما دامت فيك تمشي وتذهب وتجيء وتحج وتعتمر وتعقل وتقرأ وتقدم وتؤخر، إذا خرجت هذه الروح البدن هو البدن، يصبح جثة هامدة ما يعمل شيء. من الذي أوجد فيه الروح؟ هو الله وحده لا شريك له، إلى غير ذلك من الآيات. فالحاصل أن الله قد أقام الحجة على الخلق. فالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار أي الملازمون للنار، لأن الصحبة يا أخوان فيها معنى الملازمة، يقال فلان صاحب فلان، لماذا قيل له صاحبه؟ لشدة ملازمته له، يصحبه دائما معه. فكذلك قيل أصحاب النار لشدة ملازمتهم لها، لا يخرجون منها، ولهذا قال وهم فيها خالدون، خالدون فيها. فالخلود هو المكث المدد الطويلة، لكن جاء في آية أخرى خالدين فيها أبدا، فأهل النار نعوذ بالله من النار خالدون فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، لا يقال أنهم يعذبون مليون سنة ينتهي العذاب، خالدين فيها أبدا، لأنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فبين الله حال المتبعين للهدى وحال المعرضين عنه، وفرق بين الفريقين كما بين السماء والأرض. ثم قال جل وعلا يا بني إسرائيل، يعني بعد أن ذكر قصة آدم وما حصل وخلقه وخلق زوجه وما حصل له مع إبليس وإنزاله وتوبة الله عليه وأمره وأتباعه وأبناءه وذريته بيتبع الهدى ويجتنب ما سواه، أردف ذلك بمخاطبة بني إسرائيل بذكر بعض الأمور التي هي موعظة لهم ولنا. لأن بعض الناس قد يقول هذه أخبار بني إسرائيل، أخبار اليهود قصصهم مع موسى، وأخبار النصارى مع عيسى، وأخبار قوم إبراهيم مع إبراهيم، وقوم نوح مع نوح، نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أوامر لهم ليست لنا. نقول لا، يجب على المسلم أن يعلم أن العلماء قرروا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، إذن كل ما أمر الله به الأمم السابقة هو أمر لنا نحن مأمورون به، كل ما نهاهم عنه فنحن منهيون عنه، إلا إذا جاء في شرعنا ما يدل على خلافه فنحن نلتزم بشريعتنا. ولهذا ما أمرهم الله به هنا أمر لنا. قال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن، ويقال له إسرائيل، جاء تسميته بالقرآن بإسرائيل وبيعقوب، قيل هما اسمان له، وهذا لا مانع منه، بعض الناس له اسمان، وقيل بل يعقوب اسمه وإسرائيل لقب له يلقب بإسرائيل. يا بني إسرائيل، والمراد ببني إسرائيل هم اليهود في أكثر الاستعمال، استعمال الذي جاء في القرآن. وقال بعض أهل العلم أن بني إسرائيل تطلق على اليهود وقد تطلق على النصارى كذلك، فكلهم من بني إسرائيل، ولكن السياق هنا مع يهود، وما سيأتي من القصص واضح أنها في اليهود. يا بني إسرائيل، والنداء لهم بهذا فيه حث لهم وحظ لهم على الإيمان واتباع الرسل، كأنه يقول أو بل يقول: يا أبناء الرجل الصالح، يا أبناء النبي المؤمن، آمنوا اذكروا نعمتي. فأنت إذا فهذا تذكير لهم، كأنه يقول: كونوا مثل أصلكم، أنتم أبناء الرجل الصالح المؤمن الذي يذكر نعمة الله. وهذا كما تقول للرجل مثلا ابن الجواد، تقول: يا ابن الجواد أنفق، يعني أنت ابن فلان الجواد أنفق، يا ابن الشجاع أقدم، يا ابن العالم تعلم العلم. فكذلك قال جل وعلا: يا بني إسرائيل، يا بني النبي، يا بني الرجل الصالح، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا نعمتي، أضاف النعمة إلى نفسه جل وعلا، لأنه هو المنعم المتفضل، وما بكم من نعمة فمن الله. ونعمة هنا اسم جنس تفيد العموم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وبعض المفسرين تكلم في نوع النعمة، فقال بعضهم: المراد بهم الأنبياء والملوك، جعل الله منهم الأنبياء وجعل منهم الملوك، وهذه من النعم العظيمة عليهم. ولهذا قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك، أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون. هذه بعض النعم، الله أنجاهم من آل فرعون، فجر لهم الحجر، أنزل عليهم المن والسلوى في التيه. وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب، هذه نعمة عظيمة، جعل فيهم ملوك، جعل فيهم أنبياء، أنزل عليهم الكتب، هذه نعمة من الله عز وجل على بني إسرائيل. وقال محمد بن إسحاق في ما يرويه عن ابن عباس، قال: اذكروا نعمتي أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه. فالحاصل أن النعمة الصحيح أنها تشمل كل نعمة أنعم الله بها عليهم، فمنها النعمة التي هم فيها، ومنها نعمة بعث الرسل منهم، وجعل الملوك وجعل فيهم الملوك، وإنزال الكتب على أنبيائهم، ومنها إن جاءهم من فرعون، ومنها إنزال المن والسلوى عليهم، إلى غير ذلك. هذه كلها من نعم الله. ولا شك أن الإنسان المنصف العاقل إذا تذكر نعم الله عليه أن هذا يدعوه إلى عبادته، يتذكر النعم فيشكرها، لأن شكر النعم يؤدي إلى دوامها وثباتها، إن شكرتم لأزيدنكم. فينبغي لنا يا أخوان أن نشكر الله وأن نمتن دائم، يقوم في قلوبنا شكر الله عز وجل على نعمه ويظهر على جوارحنا، لأن الشكر يحتاج إلى أمور ثلاثة: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيحتاج تشكر الله بلسانك وتثني عليه وتحمده وتشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأيضا تشكره بقلبك، قلبك يقر ويعترف، يعتقد من الداخل فيك، عندك إقرار لله جل وعلا بنعمه. نعم لو شاء سلبك البصر بقيت بلا بصر، لو شاء سلبك الحياة، لو شاء سلبك السمع، لو شاء سلبك الذرية، سلبك المال، أيضا بالجوارح، الشكر بالجوارح، يتصدق الإنسان، يعمل بطاعة الله، يساعد الآخرين. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وذكرها يعني يتحدث بها الإنسان ويذكر نعم الله. وأما بنعمة ربك فحدث، لا على سبيل الفخر والخيلاء، لكن على سبيل التحدث بنعم الله. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. العهد الراجح أنه المراد به أداء الفرائض، لأن الله قد أخذ العهد على الجميع بأن يعملوا بطاعته ويتجنبوا معصيته، الأوامر والنواهي. وبعض العلماء ذكر أقوالا تدل على بعض أفراد العهد، فقال ابن عباس: بعهدي الذي أخذته في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم، يعني العهد الذي أخذه عليهم الإمام بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم، قال الحسن البصري: العهد الذي أخذه الله عليهم هو قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، هذا العهد، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. وهذا لا شك أنه من العهد، ولكن العهد أعم، العهد الشديد المؤكد الذي أخذه الله علينا، وهو العمل بطاعته، ومنه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه الإيمان بسائر الرسل وبجميع ما أمر الله به، ومنه اجتناب جميع ما نهى الله عنه. أوفي بعهدكم، يعني أوفي لكم وأنجز لكم ما وعدتكم، لأن الله جل وعلا وعدنا، وعد من أطاعه وقام بالعهد بأن يدخله الجنة وينجيه من النار ويعظم له الثواب. فأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، قوموا بما أوجبت عليكم أدخلكم الجنة وأنجيكم من النار، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. الرهبة هي الخوف المثمر للهرب من المعصية، الرهبة هي الخوف المثمر للهرب من المعصية، يعني الرهبة خوف مقرون بعمل، لأن الخوف ورد بلفظ الخوف، ولفظ الخوف يدل على الفزع، فزع القلب، وورد الخشية، والخشية هي الخوف وزيادة، هي الخوف مع العلم والمعرفة بمن تخاف منه، هذا يسمى خشية. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، سمى خوفهم خشية لأنهم يعرفون ربهم. والرهبة وهي الخوف المقرون بعمل، الخوف الذي يحمل الإنسان على أن يهرب من العمل ويهرب إلى الله لينجو من جريرة عمله. ولهذا قال: وإياي فارهبون. وإياي هي المعمول، مفعول به، لكن قدمه ليدل على الحصر والاختصاص، أي لا ترهبوا إلا إياي، لا ترهبوا إلا إياي، كما في إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، فلا نرهب إلا من الله. والمراد رهبة التعبد يا أخوان، رهبة التعبد العبادة، لأن الرهبة والخوف أنواع، منه خوف جبلي طبعي، الإنسان يخاف من النار، يخاف من العقرب، يخاف من الحية، هذا خوف جبلي ما يلام عليه الإنسان. ولهذا أخبر الله عن موسى أنه لما رأى العصا فأوجس في نفسه خيفة موسى لما انقلبت عصاه إلى حية، هذا خوف جبلي ما يلام عليه الإنسان. ومنه خوف عبادة، يتقرب إلى أحد بالخوف منه أو بالرهبة له أو بالخشية له، هذا لا يكون إلا لله، وهو الذي في هذه الآية: لا نتقرب لأحد بالخوف منه إلا لله سبحانه وتعالى أو بالرهبة منه. لكن قد يخاف الإنسان من الظالم، قد يخاف من كذا، هذا خوف جبلي طبعي، لكن التعبد بالخوف أو الرهبة لا يكون إلا لله، وهو المراد في هذه الآية وإياي فارهبون، أي لا ولا ترهبوا إلا مني وحدي، لأن هذا عبادة. ثم قال جل وعلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. آمنوا مرة معنى أن الإيمان هو التصديق عن إقرار، وآمنوا بما أنزلت، وهذا دليل أن القرآن منزل من لدن الله جل وعلا، وأنه كلام الله، وأنه من جهة العلو، لأنه قال أنزلت، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. بما أنزلت مصدقا لما معكم، يصدق الكتاب الذي بأيديكم، يصدق التوراة، وهذا أدعى إلى الإيمان، لأنكم تعرفون التوراة وتعرفون ما فيها، فهذا القرآن جاء يصدق الذي بأيديكم، وأنتم أعلم الناس. العرب ليس عندهم كتاب، ومع ذلك آمن كثير منهم، وأنتم أهل الكتاب وعندكم كتاب أنزل من قبل، فجاء هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يصدق الذي بين أيديكم، فهو من أقوى الأدلة لكم على أنه من عند الله، مصدقا لما معكم. يقول الله جل وعلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، كما قال جل وعلا نزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه، وقال جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، والذي بأيديهم هو التوراة، فالقرآن نزل مصدقا لما فيها وما معهم. قال ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. مما لا شك فيه أن اليهود ليسوا أول كافر بالقرآن، فإن أول من كفر به كفار قريش والعرب، وهذا الخطاب ليهود المدينة من الطوائف الثلاثة المعروفة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فالخطاب لهم، فكيف يقول ولا تكونوا أول كافر به؟ قالوا الأولية هنا نسبية، ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لا تكونوا أول كافر به من يهود، وليس المراد ولا تكونوا أول كافر به من الناس على الإطلاق، والسياق يدل على هذا، وهذا كثير في القرآن يأتي مثل هذا، كما قال الله عز وجل لنبيه بعض الآيات وأنا أول المسلمين، والنبي ليس أول من أسلم، لكن أنا أول المسلمين من هذه الأمة، فكذلك أول كافر به من أهل الكتاب، فأول من كفر بالقرآن من أهل الكتاب اليهود. ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. الاشتراء هو المعاوضة، اشترى كذا يعني استعاض عنه بكذا، يعني لا تعتاضوا بآياتي، بالإيمان بكتابي وما أنزلت من آيات، لا تستعيضوا وتستبدلوا، تستعيضوا عن ذلك بثمن قليل، والثمن القليل قال الحسن الدنيا كلها، الدنيا بحذافيرها قليل، الدنيا كلها لو أعطيت الدنيا كلها مقابل الإيمان هي من القليل. وجاء أيضا أن اليهود كان لهم رئاسات في قومهم، كان لهم أتاوات يفرضونها على أتباعهم، يدفعون لهم الخمس، يدفعون لهم كذا، إذا جاءوا يستفتونهم يعطونهم الرشا رشوة، يفعلون لهم أشياء، فكان تأتيهم أموال من أتباعهم مقابل بعض الأمور، فلو أنهم آمنوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت عليهم هذه الأموال، لأنهم كانوا تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يعطون هذا المال. فالله عز وجل قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تستعيضوا عن الإيمان بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم وباتباع الحق، لا تستعيضوا عن هذا بثمن قليل بشيء من الدنيا، آمنوا خير لكم، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، وإياي فاتقون. كما مر أيضا أنه قدم التقوى ليدل على أن التقوى لا تكون إلا لله، إنما تتق الله، أنه يقول وإياي فاتقون، أي لا تتقوا إلا إياي. ومر معنا أن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعرفها طلق بن حبيب فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. هذه التقوى. التقوى ملاك الأمر يا أخوان، لا دين إلا بتقوى. والتقوى خلق يقوم في النفس يحمل العبد على الخوف من الله، يتقي المعاصي ويعمل بالطاعات، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولهذا إذا قال لك أحد أوصني قل أوصيك بتقوى الله. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي أعظم ما يوصى به، لأنها جماع الأمر وملاك الأمر. ثم قال جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اللبس هو الخلط، أي لا تخلطوا الحق بالباطل. وذلك أن اليهود كانوا يخلطون الحق بالباطل، يحتفظون بالتوراة ولا يخرجونها، يخرجون منها صحفا وأوراقا ويخلطون، يأتون بحق ويخلطون معه شيء من الباطل، كما في قصة رجم الزانيين اليهوديين لما زنى رجل وامرأة من اليهود فقالوا هيا إلى، والحديث في البخاري، قالوا اذهبوا إلى محمد فإن حكم لنا بالذي نريد نكون قد يعني أيدنا الحكم بقول نبي، وإن حكم بغير ذلك لا نسمع حكمه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا زنى كذا وكذا، قال ما حكمه عندكم؟ قالوا كنا إذا زنى فينا الرجل والمرأة يطاف بهما على حمار وتحمم وجوههما تسود ويطاف به على حمار في الشوارع، خلاص هذه العقوبة لمن زنى وهو محصن. فقال ائتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه عنده، فقال اقرأ، فقرأ القارئ، فلما جاء آية الرجم تجاوزها، فقال له عبد الله: قل له يرفع يده يا رسول الله. فرفع يده قال اقرأ، فقرأ حكم التوراة أنه يرجم الزاني والزانية، فأمر بهما فرجما. فهم يخلطون الحق بالباطل ويحرفون الكتاب، ولهذا الله نهاهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل، قولوا الحق فقط، نقوه من الباطل، ادعوا إليه وحده. وهذا كما أنه يعني توصية لبني إسرائيل وموعظة، موعظة لنا نحن، يجب علينا أن ندعو إلى الحق فقط، إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه وأئمة الدين، ولا نخلط مع الدين شيء غيره، أو أنا لي هوى أو لي شهوة أو أريد شيء مصلحة من مصالح الدنيا فأقول قولا من أجل مصلحة الدنيا. ولهذا قال: ولا تكتم وتكتم الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا الحق وتكتموا، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، تكتمونه وتخفونه ما تظهرونه للناس وأنتم تعلمون عندكم في التوراة والإنجيل وتعرفون أن هذا هو الحق. وكذلك أخذ الله عز وجل العهد أيضا على الناس كلهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فألجمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. وفي بعض روايات الحديث: من كتم علما ولو لم يسأل، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. ففيه بيان الحق، يجب على المسلم أن يبين الحق، وعلى الذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق ممن هم من أهل العلم والبيان أن يدعوا إلى الحق ويبينوه للناس ولو كان الناس ما يريدونه. ثم قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة، مر معنا أن كلمة أقيموا من الإقامة والثبات والدوام، والمراد داوموا على أداء الصلاة. وإقامة الصلاة الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن، هذا إقامة الصلاة في اليوم 5 مرات تأتي بها خالصة لله في وقتها. بعض الناس ينام 3 صلوات ما يصليها، إذا قام صلى 3 صلوات سواء، لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أيضا مع جماعة المسلمين، أيضا يكمل شروطها: الطهارة، ستر العورة، كذلك الأركان، أركانها، واجباتها، ما تيسر من سننها، وآتوا الزكاة، أي أعطوا زكاة أموالكم التي افترض الله عليكم، واركعوا مع الراكعين. قالوا هذا دليل على صلاة الجماعة، وكونوا من جملة الراكعين. وخص الركوع لبيان أهميته في الصلاة، فكونوا من جملة الراكعين. واحتج بعض أهل العلم بهذه على وجوب صلاة الجماعة، لأنه قال اركعوا، ما قال اركعوا وحدكم مع جملة الراكعين. وقد دل على صلاة الجماعة نصوص كثيرة، أشرنا قريبا إلى شيء منها، ومنها حديث ابن أم مكتوم في صحيح مسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.